الجماعة، احذر أن تحبون اللغو بالباطل ثم تجدهم أنهم الأكثر وأنتم قلة، فإذا سلكوا سبيل تقول البركة مع الجماعة، لا، ليس هذه الجماعة المعنية. افهم هذا وتفطن له يا أخي. عرفت هذا؟ الآن نأتي إلى معنى الجماعة بركة والفرقة عذاب، ما صلة هذه بالحديث كله؟ عرفنا معنى الحديث، من لا يشكر الناس ما شكر الله عز وجل، والذي لا يشكر القليل ما شكر الكثير، فدل على أن شكرك القليل يستدعي تشكر من باب أولى أن تشكر الكثير. فإذا شكرت الناس علمت أن الله عز وجل هو الذي تولى، فأولى بك أن تشكر الله عز وجل. وإذا تحدثت بنعم الله عز وجل بالقول والفعال، تصدقت وواسيت وراحمت، فإن ذلك من شكر الله. من فعل هذه يقرب قلبه من الجماعة ولا ما يقرب؟ هذا آلف للجماعة، فإنه يحب الناس وأهل الخير ويواسيهم ويعطيهم ويتفقدهم، فلذا كان هذا من الجماعة. والذي لا يشكر الناس ولا يشكر القليل ويخفي فضل الله عليه، تقول يا فلان لك واسطة، تعرف فلان؟ لنا حاجة. بعض الناس يعني ليس لهم ثقة بالله عز وجل ويحبون أن تقضى حوائجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دل الناس على أن يرتبطوا بالله عز وجل، ثم لم يحملهم صلى الله عليه وسلم حملا على ذلك. بعض الناس قد لا يستطيع أو لا يعلم، ليس به من تلك الثقة، فهؤلاء لا بد من مواساتهم، لا بد من خدمتهم بجاهك ومالك وسطوتك وعلمك وقوتك. فإذا طلب منك حاجة قلت ما أعرفه، لا صلة لي به، بخلا وظنا بذلك، فإن هذا من عدم التحدث بنعمة الله وإخفاء تلك النعمة. هذه مما يوغر القلوب على ذاك الشخص أو على ذاك الصنف ويباعد بين الناس. ولذا تجد في أكثر الحديث فلان ما فيه خير، فلان لا يفعل المعروف، فلان كذا لا كذا، فتحصل هذه الفرقة. ومن عمل خلاف ذلك التأمت الجماعة وحصلت البركة وحصل بين الناس وئام واجتماع. ولذا ختم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله الجماعة بركة والفرقة عذاب. أسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. وعن عمر بن عبد العزيز قال ذكر النعم شكر. عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال ذكر النعم شكر. هذا الخليفة الزاهد أحد الخلفاء الراشدين الخمسة يقول ذكر النعم شكر، يعني تعدادها سيما التفكر فيها. انظر أسوأ يوم نجاك الله من عاقبته، تحدث من يوم كان ضائقا، كان يوم ذي ضيق شديد عليك فنجاك الله من كربه، اعلم أن هذا ما هو بقوتك ولا قوة فلان، فإن كان بواسطة فلان فالذي بعثه هو الله عز وجل. فإذا تذكرت ذلك فإن ذلك من باب الشكر، لأنه يربطك بالله عز وجل وتعلم أن الله وراءك. وإذا رأيت مصيبة حلت ثم أعقبها فرج كبير وأعقبها استقامة، فتحمد الله أن الله عز وجل ابتلاك فجعلت تلك البلية حسنة. كم من إنسان أصيب بمصيبة ثم استقام بعدها ففرح بتلك المصيبة، لأن لو ما حصلت ما أيقظته، فيحمد الله على تلك، فهذه من نعم الله فتحمد الله عليها. فذكرك لها من باب شكره سبحانه، لأنه تجدد الحمد هكذا يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. نعم. وعن الحسن قال أكثروا ذكر هذه النعمة فإن ذكرها شكر. الحسن البصري أزهد التابعين وأعلمهم رضي الله عنه يقول أكثروا ذكر هذه النعمة. هذه النعمة المراد به جنس النعمة مو نعمة معينة، الإيمان وغيرها. اذكروا هذه النعمة، اذكروا أن الله عز وجل يسر لكم الصلاة في هذا المسجد، اذكروا نعم الله أن الله عز وجل يسر لكم الجلوس في حلقة تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، اذكروا نعم الله عز وجل عليكم أن عدتم إلى دياركم ومنازلكم فوجدتم الأهل في ستر وعافية. فإن كثرة ذكر الله ذكر نعم الله عز وجل شكر له، ومن شكر الله فإن الله يزيده على نعمه. نعم. وعن عمر بن عبد العزيز قال ذكر النعمة شكر، كذلك أورده بسند آخر عن عمر قال ذكر الله ذكر النعم شكر. قرب الوقت، اقرأ. كان في أسئلة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. لا ما في.